البخل يكون ثمرة من ثمرات الشح. أي الشح أي الشح أشد. الشد معناه البخل بموجود والحرص على المفقود. الشحيح حريص على طلب الزيادة وبخيل بما عنده.